بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله وغفر له ولشيخنا والمسلمين في كتابه الداء والدواء، قال: فصل. ومن عقوباتها أنها تنسي العبد نفسه، وإذا نسي نفسه أهملها وأفسدها وأهلكها. فإن قيل: كيف ينسى العبد نفسه وإذا نسي نفسه؟ فأي شيء يذكر؟ وما معنى نسيان وما معنى نسيانه نفسه؟ قيل: نعم، ينسى نفسه أعظم نسيان. قال الله العظيم: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. فلما نسوا ربهم سبحانه نسيهم وأنساهم أنفسهم، كما قال الله تعالى: نسوا الله فنسيهم. فعاقب سبحانه من نسيه عقوبتين: أحدهما أنه سبحانه نسيه، والثانية أنه أنساه نفسه. ونسيانه سبحانه للعبد إهماله وتركه وتخليه عنه وإضاعته، فالهلاك أدنى إليه من اليد للفم. وأما إنساؤه نفسه فهو إنساؤه لحظوظها العالية وأسباب سعادتها وفلاحها وصلاحها وما تكمل به نفسه، ينسيه ذلك جميعه، فلا يخطره بباله ولا يجعله على ذكره ولا يصرف إليه همته فيرغب فيه، فإنه لا يمر بباله حتى يقصده ويؤثره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذا فصل يبين فيه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى عاقبة أخرى من عواقب الذنوب وأضرارها الوخيمة على العصاة، وهي أنها تنسي العبد نفسه، تنسي العبد نفسه فلا يقوم بمصالحها وما تكون به نجاتها وسعادتها وفلاحها، فتصبح نفسه حينئذ نفسا ضائعة، صار أمرها فرطا وحياتها ضياعا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فمن نسي نفسه يترتب على نسيانه لنفسه أن يصبح أمره فرطا. وأما إذا أطاع ربه واستقام على أمره سبحانه وتعالى فإن هذا ينتظم صلاح أمره والتئام شأنه. ولهذا جاء في الدعاء الماثور: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. فالدين عصمة للأمر، وضياع الدين انفراط للأمر. الحاصل أن من عواقب الذنوب أنها تنسي العبد نفسه. قال: وإذا نسي نفسه أهملها وأفسدها وأهلكها، بمعنى أن نفسه تصبح نفسا منتقلة من فساد إلى فساد آخر، ومن ضياع إلى ضياع آخر، لأنها نفس مهملة مضيعة غير معتنى بها، وهذا من عواقب الذنوب وأضرارها الوخيمة. وذكر رحمه الله تعالى أن العبد إذا نسي ربه بإهمال الطاعة والوقوع في المعصية يترتب على ذلك عاقبتين: الأولى أن الله سبحانه وتعالى ينسيه نفسه، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. والعاقبة الثانية أن الله سبحانه وتعالى يعاقبه بنسيانه لربه أن ينساه الله، نسوا الله فنسيهم. وقوله فنسيهم، هذا النسيان المضاف إلى الله سبحانه وتعالى ليس هو النسيان المنفي في قوله سبحانه وتعالى وما كان ربك نسيا، لأن النسيان المثبت هنا نسوا الله فنسيهم، هذه عقوبة لهؤلاء، عقوبة لهؤلاء بأن الله ينساهم، والنسيان من معانيه الترك، النسيان من معانيه الترك وهو المراد هنا، نسوا الله فنسيهم. ولهذا قال ابن القيم في بيان المعنى: ونسيانه سبحانه للعبد إهماله وتركه وتخليته عنه وإضاعته، فلا يصبح في حفظ الله ولا في كنفه ولا رعايته سبحانه وتعالى، بل يصبح نهبة للشياطين. قال ولهذا قال: فالهلاك أدنى إليه من اليد للفم. وأما إنساؤه نفسه فهو إنساؤه لحظوظها العالية، لا تصبح أو لا يصبح المرء مهتما بحظوظ نفسه العالية الشريفة التي فيها سعادته وفلاحه وفوزه في الدنيا والآخرة، ولا يصبح عنده بعد نظر ولا تأمل في العواقب، بل همته دنيئة وأهواؤه منحطة ومبتغياته كلها في سفول وضعة. نعم. قال رحمه الله: وأيضا فينسي عيوب نفسه ونقصها وآفاتها، فلا يخطر بباله إزالتها وإصلاحها. نعم، هذه مصيبة، يعني وهذه من العواقب، ينسيه عيوب نفسه، ولهذا يقع في عيوب تلو عيوب ولا يشعر، وأصلا لا يفكر في النظر في عيوب النفس، لأن النظر في عيوب النفس هذا باب من أبواب المحاسبة. إذا أخذ المرء ينظر في عيوب نفسه وأخطائه وتقصيره يفتح على نفسه باب لمحاسبة نفسه كيف أنها وقعت في هذه العيوب. ومن عواقب الذنوب أنه يترتب عليها نسيان المرء لعيوب نفسه، نسيان المرء لعيوب نفسه. ولهذا بعض الناس يتحدث عن عيوب الآخرين ويذم مثلا الآخرين وينتقص الآخرين، وفي عيوب عظيمة، يعني مثلا يكون متهاون في الصلاة التي أعظم فرائض الإسلام وأهمها بعد التوحيد، تجده مثلا ينام عن صلاة الفجر ثم إذا أصبح في الضحى قال فلان فيه، أو أخذ يذم وينتقد ويذكر عيوبا، وهو نفسه مضيع أو مفرط لهذه الفريضة من فرائض الإسلام. أو يكون يغشى بعض الكبائر وبعض العظائم، عظائم الذنوب، فينسى الخلل الذي فيه والنقص الذي فيه وينتقد الآخرين، يرى القذات في عين أخيه ولا يرى الجذع في نفسه، في عيوب كبار لا يراها ويرى أشياء دقيقة ويسيرة في الآخرين. هذه من العواقب، من عواقب الذنوب وأضرارها العظيمة. نعم. قال: وأيضا ينسيه أمراض نفسه وقلبه وآلامها، فلا يخطر بقلبه مداواتها ولا السعي في إزالة عللها وأمراضها التي تؤول به إلى الفساد والهلاك، فهو مريض مثخن بالمرض، ومرضه مترام به إلى التلف، ولا يشعر بمرضه ولا يخطر بباله مداواته، وهذا من أعظم العقوبة العامة والخاصة. نعم، هذه من عقوبات الذنوب، أنها تنسي المرء أمراضه، وخاصة أمراض القلب وأدواء القلب، فقد يكون القلب ينطوي على أمراض كثيرة فلا يفكر أن ينظر ويتأمل في أحوال قلبه والعمل على تزكيته وتنقيته من هذه الأمراض، لأن المعاصي أوبقته، وكان من عواقب إهلاك الذنوب له أنها تنسيه هذا الجانب العظيم وتغفله عن إصلاح قلبه. نعم. قال: فأي عقوبة أعظم من عقوبة من أهمل نفسه وضيعها ونسي مصالحها وداءها ودواءها وأسباب سعادتها وفلاحها وصلاحها وحياتها الأبدية في النعيم المقيم. ومن تأمل هذا الموضع تبين له أن أكثر هذا الخلق قد نسوا أنفسهم حقيقة وضيعوها وأضاعوا حظها من الله وباعوها رخيصة بثمن بخس بيع الغبن، وإنما يظهر لهم هذا عند الموت، ويظهر هذا كل الظهور يوم التغابن، يوم يظهر للعبد أنه غبن في العقد الذي عقده لنفسه في هذه الدار، والتجارة التي اتجر فيها لمعاده، فإن كل أحد يتجر في هذه الدنيا لآخرته. نعم، وهذا النوع من التجارة الذي يتحدث عنه هو التجارة الرابحة والغنيمة الواضحة: هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. فهذه التجارة العظيمة الرابحة الغانمة كثير من الناس يغلب عليها ويغبن فيها ويكون فيها خاسرا، بل كثير من الناس يضحي بهذه التجارة الرابحة العظيمة التي تنجي صاحبها من العذاب الأليم، يضحي بها في سبيل نيل شيء من تجارة الدنيا. ولهذا كم من أمور الدين العظيمة تضيع من أجل أن يحصل الإنسان شيئا من متع الدنيا أو من المال في هذه الحياة الدنيا. ولهذا ينبغي أن يعرف في هذا الباب قاعدة مهمة جدا، وهي أن الدين هو رأس المال. إذا دخل الإنسان في أي تجارة من التجارات يجب عليه أن يعتبر أن الدين هو رأس المال، فإذا كانت هناك أرباح على حساب رأس المال الحقيقي وهو الدين فلا خير فيها، وهي ممحوقة البركة، حتى لو كانت أموالا كثيرة طائلة فإنها أموال لا بركة فيها. أي بركة في مال يحصله المرء على حساب رأس ماله الحقيقي الذي هو دينه وطاعته لربه سبحانه وتعالى. وبالمقابل فإن من يحافظ على رأس المال ولو فاته شيء من أمور الدنيا هو الرابح حقيقة، وله نصيب وافر، من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. نعم. قال: فالخاسرون الذين يعتقدون أنهم أهل الربح والكسب اشتروا الحياة الدنيا وحظهم فيها ولذاتهم بالآخرة وحظهم فيها، فأذهبوا طيباتهم في حياتهم الدنيا واستمتعوا بها ورضوا بها واطمأنوا إليها وكان سعيهم لتحصيلها، فباعوا واشتروا واتجروا وباعوا آجلا بعاجل ونسيئة بنقد وغائب بناجز، وقالوا هذا هو الحزم. ويقول أحدهم: خذ ما تراه ودع شيئا سمعت به، وكيف أبيع حاضرا نقدا مشاهدا في هذه الدار بغائب نسيئة في دار أخرى غير هذه. وينضم إلى ذلك ضعف الإيمان وقوة داء الشهوة ومحبة العاجلة والتشبه ببني الجنس. نعم، يعني هذه مصيبة كثير من الناس، لأن التجارة الدنيوية إذا لم تضبط بضوابط الشرع وتكون خطوات التاجر فيها مضبوطة بضوابط الشرع تكون فتنة وباب هلكة على المرء، لأن ستدخله في أعمال محرمة وصفات ذميمة وأخلاق مشينة، وتدخله في تهاون في فرائض وواجبات وتعد لحدود شرع الله سبحانه وتعالى. إذا لم تكن مضبوطة بضوابط الشرع هذه حالها، ثم يصبح المرء إلى هذه الحال التي أشار إليها ابن القيم رحمه الله تعالى، يعتبر أن فعله هذا هو الحزم، أن هذا هو الحزم، يعني يحصل شيئا حاضرا ولا يفكر في الموعود به في الدار الآخرة والثواب العظيم الذي أعده الله، حتى وإن خسره يقول هذا شيء حاضر وهذا ربح حاضر يقع في يدي الآن، لا أفوته في شيء أوعد به في دار أخرى غير هذه الدار. وهذا من الضياع والعياذ بالله والحرمان العظيم والخسران المبين، وهذا الخسران يتبين تبينا واضحا ظاهرا في يوم التغابن. نعم. قال: فأكثر الخلق في هذه التجارة الخاسرة التي قال الله سبحانه في أهلها: أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. ولهذا يجب على المرء أن يحذر أشد الحذر من هذه الصفة الذميمة، ولا أن يكون له منها ولا نصيب قليل، الذي هو اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، حتى النصيب القليل يحذر أن يشتري شيئا من الدنيا أو يحصل شيئا من الدنيا على حساب الآخرة وضياع حظه فيها. نعم. وقال فيهم: فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. نعم، هذا النوع من التجارة تجارة خاسرة ليست برابحة، خاسرة الخسران المبين، ولا يكون المرء رابحا في تجارته إلا بطاعته لربه سبحانه وتعالى. قال: فإذا كان يوم التغابن ظهر لهم الغبن في هذه التجارة فتتقطع عليها النفوس حسرات. يوم التغابن هذا اسم من أسماء اليوم الآخر، واليوم الآخر له أسماء كثيرة، وكثرة أسماء اليوم الآخر من كثرة صفاته وأحواله، ولهذا كل اسم من أسماء اليوم الآخر الواردة في الكتاب والسنة وهي كثيرة يدل على صفة لذلك اليوم أو حال من أحوال ذلك اليوم. فلما كان في اليوم الآخر يحصل الغبن لهؤلاء حيث يدركون الخسران العظيم الذي نالوه وحصلوه بسبب تضييعهم لدينهم، كان من أسماء ذلك اليوم يوم التغابن لما يحصل فيه من هذا الغبن العظيم لهؤلاء. قال: وأما الرابحون فإنهم باعوا فانيا بباق وخسيسا بنفيس وحقيرا بعظيم، وقالوا: ما مقدار هذه الدنيا من أولها إلى آخرها حتى نبيع حظنا من الله تعالى والدار الآخرة بها. هؤلاء هم الأكياس وخيار الناس وأفضلهم، الذين عرفوا ووازنوا بين الأمور وسعوا فيما فيه رفعتهم وصلاحهم وفلاحهم في الدنيا والآخرة، فكانوا هم الرابحين حقا. فكيف بما ينال العبد منها في هذا الزمن القصير الذي هو في الحقيقة كغفوة حلم لا نسبة له إلى الدار الآخرة البتة، إلى دار القرار البتة. يعني أضرب مثالا يوضح القصر هذا الذي يشير له ابن القيم رحمه الله. لو قدر أن رجلا سافر في تجارة محرمة، في تجارة محرمة وفيها ربح دنيوي كبير جدا ونسبة الربح عالية لكنها محرمة، إما ربا أو غش أو خداع أو غير ذلك، ثم حصل تلك الأموال الطائلة وأودعها في حسابه ورجع إلى بلده، ثم قدر عليه فمات في الطريق، قدر عليه ومات في الطريق، أي خسران هذا؟ أي خسران هذا؟ حتى المال هذا الذي حصله الطائل ربما لا يستمتع به، فيصبح لورثته غنم هذا المال وعليه الغرم، يحاسب عليه ويعاقبه الله عليه وهو أصلا ما استمتع به ولا انتفع به. ولهذا من النافع جدا في مثل هذه التجارات أن يجعل الإنسان الموت ولقاء الله بين عينيه حتى يحسب حسابا لأعماله وبيعه وتجاراته في صفائها ونقائها وسلامتها. نعم. قال تعالى: يوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. وقال تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. وقال تعالى: كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ. وقال تعالى: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال: إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. وقال تعالى: يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. فهذه حقيقة الدنيا عند موافاة يوم القيامة. نعم، يقول ابن القيم رحمه الله: هذه حقيقة الدنيا عند موافاة يوم القيامة، يعني تظهر هذه الحقيقة في الدار الآخرة، لكن في الدنيا ما الذي يظهر في الغالب لكثير من الناس؟ ما الذي يظهر في الغالب لكثير من الناس؟ يعيش في ماذا؟ في طول الأمل، في طول الأمل. قد يكون منيته غدا، قد تكون منيته غدا ومفارقته لهذه الحياة غدا، وعنده من طول الأمل 40 سنة 50 سنة 60 سنة ومنيته غدا. ولهذا طول الأمل يورث الحرص على الدنيا والتكالب عليها. وإذا صار مع طول الأمل خلل في السلوك، كم هي الجناية التي يجنيها المرء على نفسه حينئذ؟ وقول النبي عليه الصلاة والسلام: كن في الدنيا غريب، قول لابن عمر أو عابر السبيل، ثم أصبح ابن عمر من بعد ذلك يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. هذا معالجة لهذه المسألة التي يطول الأمل، فيصلح دينه، وليس معنى ذلك أنه يغفل ما يكون به قوام عيشه وصلاح أمره في دنياه. نعم. قال: فلما علموا قلة لبثهم فيها وأن لهم دارا غير هذه الدار هي دار الحيوان ودار البقاء، رأوا من أعظم الغبن بيع دار البقاء بدار الفناء، فاتجروا تجارة الأكياس، ولم يغتروا بتجارة السفهاء من الناس، فظهر لهم يوم التغابن ربح تجارتهم ومقدار ما اشتروه، وكل أحد في هذه الدار الدنيا بائع مشتر متجر، وكل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. فهذا أول نقد من ثمن هذه التجارة، فتاجروا أيها المفلسون. ويا من لا يقدر على هذا الثمن، ها هنا ثمن آخر، فإن كنت من أهل هذه التجارة فأعطي هذا الثمن. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. نعم، يعني هذه الآية جاءت في سورة التوبة تلي الآية المتقدمة التي فيها هذا العقد العظيم: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فمن الثمن لهذه الجنة وتحصيل هذه التجارة الرابحة هذه الأعمال التي ذكرت في هذه الآية الكريمة: التائبون العابدون الحامدون السائحون. وفي معنى السائحين أقوال أظهرها أي الصائمين: الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. وقوله وبشر المؤمنين في خاتمة هذا السياق فيه أن الإيمان تدخل فيه هذه الأعمال وتدخل في مسماه، فهي من جملة أعمال الإيمان. فالإيمان ليس مجرد عقيدة في القلب، بل الإيمان توبة وحمد وعبادة وركوع وسجود وأمر معروف ونهي عن منكر، كل هذا من أعمال الإيمان. نعم. قال رحمه الله: قال الله: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. والمقصود أن الذنوب تنسي العبد حظه من هذه التجارة الرابحة، وتشغله بأسباب التجارة الخاسرة، وكفى بذلك عقوبة، والله المستعان. قال رحمه الله: فصل. ومن عقوباتها أنها تزيل النعم، الحاضرة، وتقطع النعم الواصلة، فتزيل الحاصل وتقطع الواصل. فإن نعم الله ما حفظ موجودها بمثل طاعته، ولا استجلب مفقودها بمثل طاعته، فإن ما عنده لا ينال إلا بطاعته. يقول رحمه الله تعالى: من عقوبات الذنوب أنها تزيل النعم الحاضرة وتقطع النعم الواصلة. فالنعم الحاضرة الموجودة عند الإنسان تزيلها الذنوب وتذهبها، والنعم الحاضرة أو النعم الواصلة التي هي في طريقها إلى العبد واصلة إليه، فالذنوب تحول بينه وبين وصول هذا الخير له. وعلى الضد ذلك، على الضد من ذلك، الطاعة والشكر لله سبحانه وتعالى يسمى الحافظ الجالب، سمى الحافظ الجالب لأنه يحفظ الموجود ويجلب المفقود. والمعاصي على العكس من ذلك، مثل ما ذكر ابن القيم رحمه الله، تزيل النعم الحاضرة وتقطع النعم الواصلة، فتزيل الحاصل يعني الموجود عند العبد وتمنع الواصل الذي هو في طريقه إلى العبد. فإن نعم الله ما حفظ موجودها بمثل طاعته، ولا استجلب مفقودها بمثل طاعته، فإن ما عنده لا ينال إلا بطاعته. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. نعم. قال: وقد جعل الله سبحانه لكل شيء سببا وآفة، سببا يجلبه وآفة تبطله، فجعل أسباب نعمه الجالبة لها طاعته، وآفاتها المانعة منها معصيته. فإذا أراد الله حفظ نعمته على عبده ألهمه رعايتها بطاعته فيها، ألهمه رعايتها بطاعته فيها، وإذا أراد زوالها عنه خذله حتى عصاه بها. نعم، هذا يعني هذه قاعدة في الباب، أن الله عز وجل جعل لكل شيء سببا وآفة، سببا أي لتحصيله، وآفة للحرمان منه وخسرانه. وسبب الخيرات طاعة الله سبحانه وتعالى، وسبب الحرمان وزوال الخيرات وذهاب البركة المعاصي والذنوب. ومن العجب علم العبد بذلك مشاهدة في نفسه وغيره، وسماعا لما غاب عنه من أخبار من أزيلت نعم الله عنهم بمعاصيه. نعم، يعني حتى مع وجود العلم بهذا والوقوف عليه في الأدلة وسماع المواعظ والتذكير، وأيضا أخبار المهلكين بسبب المعاصي والذنوب، يكون على علم بها والوعيد المترتب عليها، ثم مع ذلك كله تغلبه نفسه والعياذ بالله فيقع في ما وقع فيه هؤلاء. نعم. قال: وهو مقيم على معصية الله، كأنه مستثنى من هذه الجملة أو مخصوص من هذا العموم. كأنه مستثنى من هذه الجملة، يعني العقوبات التي أصابت أولئك بسبب هذه الذنوب كأن عنده أمان بالسلامة منها، وأنه لن يصيبه ما أصابهم. والله سبحانه وتعالى قال: وما هي من الظالمين ببعيد. نعم. قال: وكأن هذا أمر جار على الناس لا عليه. نعم، يعني سبحان الله، بعض الناس يسمع بعض المواعظ الزاجرة فلا يظن أنها تعنيه، ويظن أنها لغيره، أما هو لا تعنيه، ولهذا يقرأ مثلا الآيات في القرآن أو يسمع الأحاديث وفيها أمور تعنيه هو في مخالفات هو واقع فيها، فيقرأها وكأنها لا تعنيه، وكأنها لا تعنيه، وكأن الأمر لا يخصه أو يقصده. نعم. وواصل إلى الخلق لا إليه. نعم، واصل إلى الخلق لا إليه، يعني أما هو في معافى من ذلك ولا يعنيه ذلك. نعم. فأي جهل أبلغ من هذا، وأي ظلم للنفس فوق هذا، فالحكم لله العلي الكبير. نعم، نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات